لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن صحيح البخاري أنه كالفتنة التي حدثت في العصر الأول كما هو معروف. ده معنى الفتنة. من حالة حسنة إلى حالة سيئة، فهذه الفتنة، ده الرجل وقع في الفتنة مفتون، كما في صحيح البخاري أيضا من حديث من طريق عبد الملك بن عبيد عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدا، سعد بن وقاص. المهم القصة إن شكوه إلى عمر فعزله عمر، وبعدين أرسلوا معاه ناس يسألون في مساجد الكوفة، فأثنى الناس عليه خيرا، فقال يقصر لا وكتفه الرياح، ستجد ان الحصير قد اصدر فيه عود العود. عندنا دليل النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل عليه عمر وكان نائما على حصير وقد اصدر فيه، كنت تشوف اصدر الحصير على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتفه عود العود. سواد في القلب كل ما ارتكب معصية سواد، حتى Wait up! وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، هذا الحديث فيه كلام كبير عن الفتن، وأنا أريد أن أذكر لكم عوامل الثبات عند نزول هذه الفتن. لذلك يقول ثابتا عند نزول الفتن، أولا البصيرة. البصيرة قوة إدراك القلب، لأن العالم يعرف الفتنة عند نزولها، والجاهل يعرفها بعد ما تظهر. بعد كده جاي يقول يا ريت ده كانت فتنة كبيرة وأنا شاركت فيها، بس بعدين بعد ما الإنسان إزاي يكون عنده بصيرة؟ البصيرة تأتي بالعلم الشرعي الصحيح، يتعلم شيء من العلم حتى فروض الأعيان. إذا يكون عنده بصيرة والعمل بالعلم، إن الإنسان يعمل بما يعلم. في ناس عندها تغير في المواطن، وذلك بسبب يعني مثلا ابن القيم رحمه الله عليه يقول للشخص الذي يعمل بخلاف ما يعمل، يقول هؤلاء اوعيه من العلم يسيرون لا يقعون بقدر الظنون، وقفوا على ابواب الجنه يدعون الناس اليها باقوالهم ويدعون الى المال بافعالهم. كلما قالت اقوالهم هلم اسمعوا قالت افعالهم، افرمت ولا تسمعوا لو كان خير ما يدعون اليه لكانوا امر المستجيبين له. فهم في الصورة هداه مرشدون أجلاء، وفي الحقيقة القطاع طرق أذلاء ليسوا بأجلاء بئس ما يصنعون. وأيضا من عوامل البصيرة تلاوة القرآن والنظر في كتاب الله وغض البصر عن الحرام، وده كله يحتاج إلى محاضرة للشرع. يبقى البصيرة تؤدي إلى السلامة عند الفتن، قوة الصلة بالله، قوة الصلة، فذكرك لربك يحكو بك إلى السلام عند نزول البلاء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أشوف عند لقاء العدو العبادة في الأرض كإطراد إليه، وتراد موضوع طويل سيصوم ويدعو الرب من عوامل الثبات، بإذن الإنسان يوقى هذه الفتنة، وإن ربنا يديله الحال الصحيح الذي يمشي عليه. من عوامل الثبات الرجوع إلى العلماء الربانيين، لأن الرجوع للعلماء، العلماء قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، استنباط الأحكام واستنباط هذه الأشياء لا يدعون. فالرجوع للأهل العلم في هذه المحن والسلم خلفهم من جاء. يعني شوفوا قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لما دعا موسى قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد اجيبت دعوتكما اهو انا خلاص استجاب لكن في فتره زمنيه بين الاستجابه والتحقق على ارض الواقع ايه المطلوب منك؟ قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ثبات لأن القصة دي احنا